سمح الله عنكم، الرؤية بعد دخول الجنة متكررة أم مرة؟ إيش؟ رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة متكررة أم مرة؟ ما أدري والله، ما أدري. قد يكون هو ورد إنها يوم المزيد، إنه يوم الجمعة، وأن الله عز وجل يأذن لأهل الجنة أن يزوروه يوم الجمعة، يعني ما يقابل يوم الجمعة، فلكن ما أدري. نعم. ولهذا جاء عبر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية قال: ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.